السؤال رقم 11. ألف: أشغل أضواء الطريق حالاً. ب: أترقب الوصول إلى مستوى العربة. أعيد: ألف: أشغل أضواء الطريق حالاً. ب: أترقب الوصول إلى مستوى العربة.